آدم هو أبونا الذي إليه ننسب، ربنا يقول يا بني آدم، فهو أبو البشر جميعا. خلقه الله عز وجل من قبضة من تراب، ثم مزجت تلك القبضة بماء فأصبح الطين، ثم تركت دهرا فأصبح صلصالا كالفخار. أنس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، أي أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم جعله من صلصال كالفخار في الطور الثالث من خلق أبينا آدم، دون أن ينفخ الله جل وعلا فيه الروح. والمعنى أن الله عز وجل لم ينفخ الروح في آدم إلا بعد أن تركه دهرا ينظر إليه الملأ من الملائكة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، معنى تركه ما شاء الله أن يتركه أي لم ينفخ فيه الروح من حال خلقه. ثم جعل إبليس، والمراد بإبليس أبو الجن في قول كثير من العلماء، والعلم عند الله، وهو من الجان قطعا ولم يكن من الملائكة جنسا طرفة عين. فالملائكة مخلوقون من نور، والجان خلقت من نار السموم كما قال ربنا جل وعلا. فجعل إبليس، وكان إبليس يومئذ مع الملائكة في السماوات العلى، والعلم عند الله كيف وصل إبليس إلى هذا المقام وإلى تلك الأمكنة، لكننا هذا غيب لا يعلم إلا بخبر صحيح، وهو غير موجود بين أظهرنا فيما ذكره العلماء أو دونته الكتب، كل ذلك لا يعلم. نعم، لبعض العلماء آراء وأقوال، لكنها لا تصل إلى الوحي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جعل إبليس يطيف بآدم، أي يدور حوله، فلما رآه أجوف، أي رأى أن الله عز وجل خلق آدم أجوف، والمراد بطنه. ولك أن تتصور الأمر، فإن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا، فكيف سيكون بطن رجل طوله 60 ذراعا؟ سيكون كبيرا جدا. وهذا ما تأمله إبليس وهو يطوف حول أبينا آدم، فقال، وقد عرف العلة، قال عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ومعنى لا يتمالك أن هذا الجنس، أي جنس بني آدم، قد لا يملك نفسه عن الشهوات، قد لا يملك نفسه عن رد الوسواس، قد لا يملك نفسه عند الغضب، إلا من وفقهم الله جل وعلا لذلك. وأنه متغير الحال، وأنه تعرض له الآفات، كل ذلك قاله أهل العلم رحمهم الله في معنى قوله هنا لم يتمالك. وجاء في بعض الروايات أن إبليس لما رآه قال خلقت لأمر عظيم، يخاطب آدم. وجاء في بعض الروايات أنه قال لئن سلطت عليه لأهلكنه، وهذا كله وقع بقدر من الله جل وعلا.